هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك للسلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب حكم العيوب في النكاح. والعيوب في النكاح يعني هذا الباب من أهم الأبواب، ويكثر فيه الخلاف والنزاع، وما يفوت به غرض الزوج والزوجة إما أن يكون فوات صفة كمال أو أن يكون عيبا ونقصا. أما ما كان من باب فوات صفة الكمال هذا لا خيار فيه إلا بالشرط، كان مثلا يشترط أن تكون جميلة مثلا، أو يشترط أن تكون حسنة الخلق أو نحو ذلك، هذا لا يثبت معه الخيار إلا بالشرط. وأما إذا كان يفوت به غرض الزوج، أما إذا كان يفوت يوجد عيب ونقص يفوت به غرض الزوج أو الزوجة، فهذا يثبت به الخيار. وهل عيوب النكاح محصورة أو غير محصورة؟ قولان الفقهاء، فمنهم من قال إنها محصورة، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، حصروها بعيوب معينة. القول الثاني أنها غير محصورة، وهذا هو القول الراجح، لكنها تضبط بضابط. والضابط هو ما يفوت به الاستمتاع وكماله، ويعد في عرف الناس عيبا، ما يفوت به الاستمتاع أو كماله ويعد في عرف الناس عيبا، هذا هو القول الراجح، اختاره ابن تيمية وابن قيم وجمع محققين من أهل العلم. قال: وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل، وقسم يختص بالمرأة، وقسم مشترك بينهم. ابتدأ المؤلف بما يختص بالرجل، قال: قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره، والذي قد قطع ذكره يسمى المجبوب، فهذا يعتبر عيب لأنه يمنع الوطء، والمرأة لها حق في الوطء، فيعتبر عيبا يثبت للمرأة به حق الفسخ، وهذا بالإجماع. أو خصيتاه، يعني إذا كان مقطوع الخصيتين أو مرضوض الخصيتين فإنه يثبت للمرأة حق الخيار، وذلك لأن ذهاب الخصيتين يفوت الإنجاب، والمرأة لها حق في الولد فيثبت لها حق الخيار في الفسخ. أو أشل، مقصود المؤلف بقوله أشل يعني أشل الذكر، فإذا كان أشل الذكر فإنه يكون غير قادر على الانتصاب، وليس المقصود به العنة، وإنما يقصد به أنه أشل، فهذا أيضا يفوت حق المرأة في الوطء فيثبت لها خيار الفسخ، ولهذا قال المصنف: فلها الفسخ في الحال. أو وإن كان عنينا، وإن كان عنينا، العنين هو الذي ليس له قدرة على الوطء، إما بأصل الخلقة وإما لأمر عارض، لأمر عارض إما لمرض أو لسحر أو نحو ذلك. طيب، كيف تثبت العنة؟ قال: بإقراره، إذا اعترف الزوج بأن عنده عنة، أو ببينه. كيف بينه؟ بينه كأن يعترف مثلا عند شهود بأن عنده عنة ثم يشهدون عليه فيثبت ذلك بالبينة. أو القرائن مثلا في وقتنا الحاضر، القرائن الطبية، فإذا أثبت الطب الحديث بأن هذا الرجل عنده عنة غير قادر على الوطء. أو طلبت يمينه فنكل، طلبت الزوجة أن يحلف الزوج بأنه ليس عنده عنة فأبى ولم يدعي وطئا يعني سابقا على دعواها، فما الحكم؟ يقول المؤلف: أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، يعني ينظر ويؤجل سنة قمرية هجرية. وإنما قال المؤلف ينظر سنة، قالوا: لأن للإنسان أربع طبائع: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، فقد لا يستطيع الوطء في فصل الشتاء ويستطيع في فصل مثلا الصيف، وقد لا يستطيع الوطء في فصل الخريف ويستطيع في فصل الربيع، فيعني يقولون نؤجل السنة كامل حتى تمر عليه الفصول الأربعة. لكن يعني هذا قديما، أما في الوقت الحاضر فيمكن إثبات العنة عن طريق الطب من غير حاجة إلى أن نؤجله سنة كاملة. الأطباء الآن يستطيعون بشكل قاطع أن يثبتوا قدرته على الوطء أو عدم قدرته على الوطء. فإذا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو بالنسبة لزمن المؤلف، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه أيضا، روي عن عمر وروي أيضا عن علي وعن ابن مسعود، وهذا مناسب لزمنهم. أما في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب فلا يؤجل سنة. فإذا قطع الأطباء بأن هذا الرجل عنده عنة وأنه غير قادر على الوطء، فتأجيل هذا الرجل سنة كاملة فيه إضرار بالمرأة، ولهذا فيكون للمرأة حق الفسخ مباشرة بعد إثبات الأطباء العنة عند هذا الزوج. ولهذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يتنبه للعبارات التي ذكرها الفقهاء السابقون، وأن أيضا يدرك الفرق بين حال الفقهاء السابقين وبين حالنا في الوقت الحاضر، وأثر المستجدات الحديثة، لأن الحكم يدور مع علته. فالناس قديما ما عندهم وسيلة لمعرفة أن هذا عنده عنة أو لا، ولذلك قالوا يؤجل سنة كاملة. لكن في الوقت الحاضر الآن الطب الحديث تقدم تقدما كبيرا، وأصبح الأطباء يستطيعون الجزم بأن هذا الرجل عنده قدرة على الوطء أو ليس عنده. لكن لا بد أن يقطع الأطباء بذلك. أما إذا لم يقطع الأطباء بذلك كأن يكون عنده مشاكل نفسية أو رهاب، ما يسمى بالرهاب، فهنا ينظر سنة كاملة. لكن لو كان السبب عضوي وليس السبب نفسي فهنا يرجع لرأي الأطباء. أما لو كان السبب نفسي، لأن بعض الناس قد تأتيه العنة لأسباب نفسية، فهنا يؤجل كما قال الفقهاء سنة كاملة. قال: فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. يعني إذا مضت السنة ولم يطأ هذا الرجل فلها الفسخ، لأن لها حقا في الوطء ولها حق أيضا في الولد. ثم انتقل المؤلف عن العيوب المختصة بالمرأة. قال: وقسم يختص بالأنثى، يعني وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، وهذه تسمى الرتقاء. فالرتق هو تلاحم الشفرتين خلقة، وهذا يعتبر عيب من عيوب النكاح. أما إذا لم يكن ذلك بأصل الخلقة فيسمونها قرناء، والقرن لحم زائد ينبت في الفرج فيسده. فكل هذه عيوب. وأيضا يعني نقول في وقتنا الحاضر هذه العيوب أصبح مقدورا على إزالتها في الوقت الحاضر عن طريق العمليات الجراحية، فيمكن للأطباء أن يزيلوا هذا السدد أو هذا اللحم الزائد عن طريق العملية الجراحية ويزول بذلك العيب. فإن أمكن إزالة العيب عن طريق الطب الحديث فلا يعتبر هذا عيبا. أو به بخر، أو به الضمير يرجع إلى فرج المرأة. بخر، البخر هو النتن والرائحة الكريهة التي تثور عند الوطء، فهذا يعتبر عيب من عيوب النكاح. أو قروح سيالة، وهنا المؤلف قيدها بأنها سيالة، فإن لم تكن سيالة فليست من عيوب النكاح. ويعني بعض العلماء قال إن القروح التي في الفرج هي من عيوب النكاح سواء كانت سيالة أو غير سيالة، ولكن إذا كانت هذه تمنع من الاستمتاع ولم يمكن معالجتها طبيا. أما إذا أمكن معالجتها طبيا في الوقت الحاضر فلا تعتبر عيبا. أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، يعني إذا انخرق ما بين مجرى البول ومجرى الحيض فهذا يعتبر من عيوب النكاح، لأنه يمنع من كمال الاستمتاع وينجس مجرى البول وينجس مجرى الوطء بالبول، ويمنع من أيضا من الحمل في الغالب. أو كونها مستحاضة، الاستحاضة هي سيلان الدم من المرأة بصفة مستمرة ويسمى بالنزيف في الوقت الحاضر، وهذا يعتبر عيبا يمنع من كمال الاستمتاع. ثم انتقل المؤلف للعيوب المشتركة بين الزوجين، قال: وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا. الجنون يعتبر من عيوب النكاح حتى وإن كان أحيانا يعني غير مطبق، ومن ذلك الصرع، إذا كانت المرأة تصرع ولم يخبر أهلها الزوج بذلك فهذا من عيوب النكاح، أو كان العكس الرجل يصرع ولم يخبر الزوجة بذلك فهذا من عيوب النكاح ويثبت لها حق الخيار في الفسخ. طيب المرض النفسي هل يقاس على الجنون والصرع؟ نقول المرض النفسي أنواع، إذا كان يسيرا فلا يعتبر من عيوب النكاح، كأن يكون وسواس مثلا، إنسان عنده وسواس في الطهارة أو في النية أو نحو ذلك فهذا لا يعتبر عيوب النكاح. لكن إذا كان المرض النفسي فاحشا في الرجل أو المرأة فيعتبر من عيوب النكاح، لأن المرض النفسي يمنع من الاستمتاع فيعتبر عيبا، بل هو من أبرز العيوب، من أبرز العيوب التي تكون في الإنسان يكون مصابا بمرض نفسي. لكن كما ذكرنا أن يكون المرض النفسي فاحشا، أما الأمراض النفسية اليسيرة هذه يعني توجد في كثير من الناس الأمراض اليسيرة، لكن لابد أن يكون مرضا فاحشا. الاكتئاب اليسير لا يمنع، لا يعتبر عيبا، أما الاكتئاب الشديد يعتبر عيبا، وعند التحقق من ذلك يرجع لأهل الاختصاص. والجذام، الجذام قروح تصيب البدن وتسمى بالآكلة ويعتبر من الأمراض المعدية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والبرص، البرص معروف بياض يصيب الجلد ومثله البحاق، أيضا هذا من عيوب النكاح. وبخر الفم، بخر الفم يعني نتن الفم وانبعاث الرائحة الكريهة منه سواء من الرجل أو من المرأة، يعتبر عيبا من عيوب النكاح. والباسور والناسور، الباسور والناسور يكونان بالمقعدة، والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة والناسور يكون خارج المقعدة يكون بارزا، والناسور يخرج منه الصديد، وكلاهما من عيوب النكاح. وعمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكانت معه بواسير وكانت شديدة عليه وكان صابرا عليها، كانت الملائكة تسلم عليه عند السحر كل ليلة، وقد كتم ذلك وبقي نحو من 30 سنة. فلما أخبر بعض الناس بأن الملائكة تسلم عليه انقطع تسليم الملائكة عليه، ثم بعد ذلك قبيل وفاته رجعت أصبحت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: واستطلاق البول أو الغائط. استطلاق البول يعني أن يخرج البول أو الغائط بغير اختياره، وهو ما يسمى بالنسبة للبول السلس، سلس البول، وكذلك الغائط، لأن هذا يمنع من كمال الاستمتاع. لكن ينبغي أن يكون يعني يقيد ذلك بأن يكون فاحشا، أما لو كان يسيرا فهذا لا يعتبر عيوب النكاح، لأن بعض الناس قد يكون عنده أحيانا سلس يسير تخرج منه قطرات فمثل هذا لا يمنع من كمال الاستمتاع، إنما إذا كان فاحشا. وكما ذكرنا عندما يشكل هذا يرجع لأهل الاختصاص للأطباء. ونحن ذكرنا أن الراجح عدم انحصار عيوب النكاح، أنها ليست محصورة، وعلى ذلك فكثير من العيوب التي ذكرها الفقهاء السابقون يمكن معالجتها في الوقت الحاضر، فما أمكن زواله طبيا عن طريق عملية ونحوها فلا يعتبر عيبا. قال: فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره. هذا بناء على مذهب الحنابلة، وهو أن عيوب النكاح أنها محصورة، والراجح أنها غير محصورة. ثم ذكر المؤلف أمثلة العيوب لا تعتبر من عيوب النكاح، قال: كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمن وخرس وطرش. فهذه لا تعتبر عيوب النكاح لأنها لا تمنع من كمال الاستمتاع. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم تبين له أنها عمياء فيرى المؤلف أن هذا ليس من عيوب النكاح، أو تبين أنها خرساء أو أنها طرشاء لا تسمع أو مقطوعة اليد أو الرجل، ولكن هذا محل نظر، إذ أن هذه قد تعتبر عيبا. يعني لو تزوج امرأة ثم تبين له أنها عمياء ولم يخبر بذلك، أليس هذا في عرف الناس أنه عيب؟ هذا يعتبر عيب، كيف لا نعتبر عيبا؟ وهكذا لو كانت خرساء أو طرشاء أو مقطوعة اليد أو الرجل، فالأقرب الله أعلم أن هذه تعتبر من عيوب النكاح. والرجال عادة لا يقبلون بهذه العيوب، فلا بد من إخبار الزوج بذلك. لكن العيوب اليسيرة التي لا تمنع من كمال الاستمتاع لا يجب إخبار الزوج بذلك. وهناك أحيانا تكون عيوب يسيرة، وكلما تقدم لهذه الفتاة خاطب قام أهلها وأخبروا الخاطب بأن فيها هذا العيب، فيتصور الخاطب بأن هذا العيب كبير فيتراجع، وتبقى هذه المرأة ضحية لسوء تدبير أهلها حتى ربما يفوتها قطار الزواج. فالعيوب اليسيرة التي لا تمنع من كمال الاستمتاع هذه ينبغي ألا يخبر بها الخاطب، إنما التي يخبر بها الخاطب العيوب الكبيرة التي تمنع من كمال الاستمتاع. نعم، يعني استمتاع الزوج بزوجته هذا هو المقصود، ما تكون هذه العيوب منفرة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. يعني إذا زال العيب لا يثبت به الخيار حتى لو كان ذلك بعد العقد، كأن تكون المرأة مثلا يعني رتقاء ثم يزول رتقها، وكما ذكرنا أيضا في بعض العيوب التي يمكن إزالتها الآن بالعمليات الجراحية ونحو ذلك، فلا يثبت الخيار حينئذ. ولا لعالم به حال العقد، إذا كان أحد الزوجين عالما بالعيب حال العقد فلا يثبت له الخيار. والفسخ على التراخي، يعني لا يشترط أن يكون على الفور بل هو على التراخي، لأنه حق ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كسائر الحقوق. لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت. هنا المؤلف يعني أفرد العنة بالذكر لأنها تختلف عن بقية العيوب من جهة العلم بعدم قدرته على الوط. فلا يسقط يقول في العنة إلا بأن تقول رضيت، وأما لو مكنته من نفسها فتمكينها من نفسها لا يدل على رضاها، لا يدل على رضاها بهذا العيب، ربما أنها لا تدري، مكنته من نفسها وهي لا تدري أن عندها عنة. فمراد المؤلف أن تمكين المرأة من نفسها لا يدل على رضاها بعيب العنة، فلا بد لسقوط الخيار بهذا العيب أن تقول رضيت، رضيت بهذا الزواج مع وجود هذا العيب. أو باعترافها بوطئه في قبولها، يعني اعترفت، يعني إذا قالت رضيت أولا سقط حقها في الخيار، ثانيا إذا اعترفت بأنه قد وطئها في القبول فمعنى ذلك أنه ليس بعنين فيسقط حقها في الخيار. ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطن أو تمكين. يعني بقية العيوب يسقط حق المرأة في الخيار إما بأن تقول رضيت أو نحو ذلك، أو أنها يصدر منها ما يدل على الرضا، أو أن تمكن زوجها من نفسها، فتمكينها لزوجها من نفسها مع وجود العيب يسقط به حق الخيار، كأن يكون مثلا الزوج به أي عيب من العيوب، به مثلا برص، به بهاق، بأي شيء، ثم مكنته من نفسها وواطئها، فحينئذ يسقط حقها في الخيار. إذا أراد أن يبقى حقها في الخيار لا تمكنه من نفسها. قال: مع العلم، يعني مع علم صاحب الخيار بالعيب، وهذا يدل على أنه مع الجهل لا يسقط الحق في الخيار. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. مراد المؤلف أن الفسخ في عيوب النكاح وفي خيار الشرط لا بد فيه من حكم حاكم، أي من حكم قضائي، وعللوا لذلك قالوا بأنه فسخ يحتاج إلى اجتهاد، وهذا إنما يكون من تقدير الحاكم. وذهب بعض العلماء إلى أنه عند النزاع لا يكون الفسخ إلا بحكم حاكم، لكن عند الاتفاق بين الطرفين فلا يلزم أن يكون ذلك بحكم حاكم. وهذا هو القول الراجح، اختاره الإمام تيمية رحمه الله، وذلك لأن اشتراط هذا الشرط لا دليل عليه. وأما قولهم إنه فسخ يحتاج إلى اجتهاد فلا بد فيه من حكم الحاكم، هذا عند النزاع وعند الخلاف، أما عند الاتفاق فلا يحتاج إلى حكم حاكم. فإن قال قائل لماذا يقال بالفسخ مع أنه بإمكان الزوج أن يطلق، نقول أولا المرأة تستفيد من القول بأن لها حق الخيار في الفسخ لأنها تخرج من عصمة الزوج ومن هذا النكاح بدون عوض، فلا تحتاج إلى أن تبذل عوضا، إنما يفسخ العقد مباشرة، فلها فيه فائدة. إذا قلنا هناك فرق بين الطلاق وبين الخلع وبين الفسخ، فالفسخ يكون بغير عوض، فتستفيد المرأة من ذلك أنه يكون بغير عوض. الرجل ماذا يستفيد؟ يستفيد الرجل بأنه إذا قيل له لك الخيار في الفسخ أنه لا يحسب عليه طلقة، فالفسخ لا يعتبر طلاقا، وأيضا يثبت به المهر، وإذا كان أحد قد غره فيرجع على من غره، وأيضا من الناحية النفسية لا يظهر أمام الناس أنه مطلق، لأنه إذا قيل أنه فرق بين مطلق وبين أنه قد فسخ عقد النكاح، فيعني يستفيد من ذلك من قولنا إن له حق الخيار في الفسخ كل من الرجل والمرأة. قال فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني إن وقع الفسخ فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر لها، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وعللوا لذلك قالوا لأنه إذا كان الفسخ من المرأة لعيب في الزوج فالفرقة أتت من جهتها، وإن كان الفسخ من الزوج فالزوج لن يفسخ إلا بسبب عيب من المرأة. والقول الثاني هو التفصيل، إذا كان الفسخ من المرأة لعيب في الزوج فيكون لها نصف المهر، لأن الزوج هو الذي قد تسبب في الغش والتدليس. أما إذا كان الفسخ من المرأة نفسها، من المرأة نفسها، العيب في المرأة والزوج هو الذي فسخ، فحينئذ لا يكون لها شيء من المهر، فيكون بهذا التفصيل. فإذا كان الفسخ من قبل يعني بسبب عيب في الزوج فلها نصف المهر، أما إذا كان الفسخ لعيب في الزوجة فليس لها شيء، وهذا هو القول الراجح. أما قول الحنابلة إنه إذا كان الفسخ قبل الدخول لا مهر لها مطلقا فهذا محل نظر، لأنه إذا كان الفسخ بسبب عيب في الزوج فهذا مثل الطلاق، والله تعالى يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فالمرأة يكون لها نصف المهر والباقي للزوج، لأنه العيب فيه وهو الذي قد غشهم ولم يبين العيب حتى اكتشفوه، فإذا يكون للمرأة نصف المهر. لكن لو كان الفسخ بسبب عيب في المرأة وكان قبل الدخول فالمهر يرجع للزوج كاملا ولا يكون للمرأة شيء، هذا هو القول الراجح في المسألة، فيكون الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف. قال وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المهر، يعني إذا كان الفسخ لعيب من عيوب النكاح بعد الدخول أو بعد الخلوة فالمهر يستقر ويرجع من غره على من غره، يرجع على من غره، لقول الله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فإن مفهوم قوله من قبل أن تمسوهن أنه إذا وقع الطلاق بعد المسيس فإنه يستقر المهر. طيب المهر إذا قلنا أنه بعد الدخول يستقر المهر والمهر يكون للزوجة، طيب افترض أن الزوج اكتشف الزوج العيب في زوجته بعد مثلا شهر أو شهرين وبعدما حصل الوطء، ف طالب الزوج الزوجة أو وليها بإعادة المهر إليه، وقال أنتم قد غششتموني، أنا اكتشفت أن في المرأة عيبا وهو كذا، فما الحكم؟ نقول المهر للزوجة. لا، ما يرجع المهر، المهر للزوجة لأنه قد استقر بالدخول. طيب الرجل ماذا نقول له؟ نقول ارجع على من غرك، الذي غرك ارجع عليه، إن كان الذي غرك المرأة ارجع عليه، إن كان الذي غرك الولي ارجع عليه، إن كان الذي غرك الوسيط ارجع عليه، فيرجع الزوج على من غره. ولهذا قال المؤلف ويرجع به على المغر، ويرجع به على المغر. طيب إذا كان الذي غره المرأة ووليها، يعني كلاهما يعلم بالعيب، وهذا هو الغالب أن المرأة تعلم والولي يعلم وسكتوا، ثم اكتشف الزوج العيب، لو اكتشف العيب قبل الدخول الأمر سهل، إذا اكتشف قبل يفسخ العقد، وإن كان العيب كما ذكرنا العيب في الرجل نصف المهر وعيب في المرأة يرجع لها المهر كامل. لكن إذا لم يكتشف العيب إلا بعد الدخول، بعد حصول الوط، بعد مثلا شهر أو شهرين اكتشف العيب، فنقول يرجع المهر استقر للمرأة، لكن يرجع الزوج على من غره. إذا كان الذي غره المرأة ووليها فما الحكم؟ قيل إنهما يكون بينهما مناصفة، المرأة تدفع نصف المهر ووليها يدفع نصف المهر. والقول الثاني أن المهر يكون على الولي، لأن الولي هو المباشر للتغرير، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن المهر يكون على الولي. وأما هذه المرأة فقد استحقت المهر بما استحل هذا الرجل من فرجها ووطئها، لكن الولي هو المباشر للتغرير بهذا الرجل، لأن عقد النكاح يكون عن طريق الولي، كان الواجب عليه أن يخبر الزوج بالعيب. إذن الخلاصة من هذا الكلام أنه إذا اكتشف أحد الزوجين عيبا من عيوب النكاح، فإن كان ذلك قبل الدخول فعلى المذهب أن المهر يرجع كاملا للزوج، والقول الراجح أنه إذا كان لعيب في الزوج فليس له إلا نصف المهر، وإذا كان لعيب في الزوجة فيرجع له المهر كاملا. إن لم يكتشف العيب إلا بعد الدخول وبعد الوط فالمهر يستقر للمرأة، والزوج يرجع على من غره، يرجع الزوج على من غره. فإن كان الذي غره المرأة يرجع عليه، إن كان الذي غره الزوج الولي يرجع عليه، إن كان الولي والمرأة جميعا مشتركان فمحل خلاف، والأقرب أنه يرجع على الولي لأنه المباشر للتغرير. هذه ضوابط في هذا الباب. نعم، سوء الخلق لا يعتبر من العيوب، لأن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فيعني سوء الخلق يلازم كثيرا من النساء، فلا يعتبر عيبا لأنه ليس بأمر ظاهر، ولأنه يمكن أيضا التغلب عليه، يمكن للمرأة أن تتغلب على سوء خلقها بأن تتعاطى حسن الخلق وتتكلف حسن الخلق حتى يذهب عنها سوء الخلق، أو العكس أيضا بالنسبة للزوج كذلك أيضا. فلهذا لم يعده الفقهاء، لم يعدوه من عيوب النكاح ما لم يكن مرضا نفسيا. لاحظ أحيانا قد يكون سوء الخلق وسبب مرض نفسي وهنا يعتبر عيوب النكاح، لكن إذا كان ليس مرضا نفسيا لكن سيء الخلق الزوج أو الزوجة فلا يعتبر عيبا من عيوب النكاح. ونقول الطرف الآخر أنت قد ابتليت بهذا الإنسان، قد ابتليت به. نعم، يقول شرب الدخان هل يعتبر عيب؟ نعم، أي نعم، إذا كانت يعني لا، لكن بإمكانها تزيه، تتوقف عن شرب الدخان وينتهي. على كل حال إذا كان لا يمكن الزوج أو الزوجة التوقف عن شرب الدخان وإنما سيكون مستمرا معه ومدمنا عليه ظهر أنه يعتبر عيب، أما إذا أمكن التغلب على هذا لا يعتبر عيبا. إذا أمكن التغلب بأي طريقة لا يعتبر عيب. قال نعم، المنفر، المنفر من كمال الاستمتاع، لكن لو كان يسير مثلا في أصبع أو في يد أو رجل ما يعتبر عيبا. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، يعني لا يرجع الزوج على من غرها لأنه قد حصل ذلك بموت أو طلاق، وإنما يرجع على من غره إذا كان فيه فسخ، أما إذا كان بموت أو طلاق فلا رجوع كما هو ظاهر. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، لأن في هذا إضرارا به، والولي مأمور بأن يتعامل مع هذا الولي بما هو الأصلح والأحظ. فلو فعل لم يصح إن علم، يعني زوج واحدا من هؤلاء بمعيب وهو يعلم بذلك لم يصح العقد، لم يصح العقد، كما لو باع عقارا له في غير مصلحة فإن هذا البيع غير صحيح، فكذلك هنا. وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم، يعني إن لم يعلم الولي بالعيب صح العقد ويلزمه الفسخ إذا علم والرجوع بالمهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. هذا الباب يفرده الفقهاء بالذكر لأهميته ولوجود مسائل كثيرة في هذا الباب، ولذلك أفردوه بالذكر، أفردوه بباب مستقل. قال: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. الأصل هو إقرار أنكحة الكفار على ما كانت عليه ما داموا يعتقدون صحتها، ولهذا قال الله تعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، مع أن فرعون أكبر طاغية في التاريخ، ومع ذلك أثبت الله تعالى أنها امرأته، يعني هو أكفر من أكفر البشر، وأثبت الله أن هذه المرأة المؤمنة امرأته. وأيضا قال الله تعالى عن أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب، فأثبت نكاح أبي لهب لأم لهب مع أنه نكاح كفار. فالأصل إقرار أنكحة الكفار على ما هي عليه ما لم يترافعوا إلينا، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر نكاح من جاءه مسلما من الكفار وأمرهم بالتجديد. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، لقول الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يعني لو جاء الكفار إلى المسلمين فيعقد لهم المسلمين على عقد النكاح في الإسلام بإجاب وقبول وولي وشاهدين. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما، وهذا بالإجماع لأنهما مسلمين. وإن أسلم زوج كتابية فلأن المسلم يجوز له يتزوج بكتابية، المقصود بكتابية يعني يهودية أو النصرانية. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. أسلمت الكتابية تحت زوج كافر فإنه لا يجوز أن تبقى في عصمته، لقول الله تعالى: هن حل لهم ولهم يحلون لهن. وهكذا لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين فإنه لا يجوز لأي من الزوجين أن يبقى مع الآخر، ولا تمسك بعصم الكوافر. ولها نصف المهر إن أسلم فقط، إن أسلم فقط وهي لا تزال غير مسلمة وليست كتابية فيكون لها نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت بسببه بإسلامه، فيكون لها نصف المهر كالطلاق. أو سبقها، يعني سبقها بالإسلام لأن الفرقة جاءت من قبله، والضابط في هذا أن الفرقة إذا جاءت من قبل الرجل فإن المرأة يكون لها نصف المهر. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، يعني إن أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فهنا ننتظر حتى تنقضي العدة، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضائها فنكاحهما مستمر. يعني هذه مثلا امرأة بوذية هندوسية أسلمت وزوجها لم يسلم بعد، فننتظر حتى تنقضي عدتها، إن أسلم زوجها فنكاح مستمر، إن لم يسلم زوجها وانقضت العدة فهنا يفسخ عقد النكاح، لأنه لا يحل أن تبقى المرأة المسلمة تحت زوج كافر. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، إذا أسلم قبل انقضاء العدة فعلى نكاح، يعني استمر النكاح، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. يعني إن انقضت العدة ولم يسلم فهنا ينفسخ عقد النكاح ويجب المهر على التفصيل السابق، يجب المهر لأنه قد استقر قبل الدخول. طيب، لو أسلمت الزوجة أولا ثم تأخر إسلام زوجها، إذا كان في العدة الأمر واضح يبقيان على النكاح، لكن لو انقضت عدة المرأة ثم أسلم الزوج بعد انقضاء عدتها، فهل ترجع إليه بالعقد الأول أو يلزم تجديد العقد؟ عند الجمهور أنه يلزم تجديد العقد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، لا بد من تجديد العقد لأن العدة انقضت وهو لم يسلم، إنما أسلم بعد انقضاء العدة. لكن يشكل على هذا قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زوجها العاص بن الربيع أسلم بعد 6 سنين وأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. طبعا هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة، لكن زوجها لم يكن مسلما، كان هو زوجها قبل البعثة ويعني لم يكن مسلما، وأسر في غزوة بدر ومن عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل زينب، لكنه تأخر إسلامه ولم يسلم إلا بعد 6 سنين، يعني بعد انقضاء العدة. الإشكال هنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يجدد عقد النكاح، مع أنه أسلم بعد انقضاء العدة. وهذا الحديث بهذا اللفظ، حديث ابن عباس سنده صحيح، قال الترمذي حسن صحيح، لكن جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، لكن هذا الحديث ضعيف. ولهذا يعني نقل ابن القيم عن الإمام أحمد قال هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه أقرهما على النكاح الأول. والدارقطني قال أيضا هذا حديث لا يثبت، الصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. ونقل الترمذي عن البخاري قال سألت محمد بن إسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب. فمن ناحية الصنعة الحديثية حديث ابن عباس أصح في أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الأول ولم يجدد عقد النكاح، ولم يجدد عقد النكاح. وهذا مشكل على قول الجمهور، لأن الجمهور يشترطون تجديد عقد النكاح. وابن القيم رحمه الله يعني تكلم عن هذه المسألة وذكر فيها 9 مسالك للعلماء في توجيه حديث ابن عباس، وقالوا وليس للقول في الحديث إلا أحد قولين، إما قول إبراهيم النخعي وهو الأخذ بظاهر الحديث، وإما قول من يقول إن التحريم لم يكن ثابتا إلى نزول آية الممتحنة، يعني كان يقول قصة أبي العاص بن الربيع كانت قبل نزول آية الممتحنة، لكن هذا المسلك يعني مرجوح لأن أبي العاص بن الربيع أسلم متأخرا، أسلم في زمن الهدنة في السنة 7، وحينئذ يبقى القول الذي لا يرد عليه أي إشكال هو قول إبراهيم النخعي وهو الأخذ بظاهر الحديث، الأخذ بظاهر الحديث، ويعني أن المرأة ترد على زوجها بالعقد الأول من غير تجديد لعقد النكاح، لأن هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته زينب، ردها على أبي العاص بن الربيع بالعقد الأول. لكن اعترض على ذلك من اعترض من العلماء، قال إن هذا خلاف الإجماع، أن العلماء أجمعوا على أنه لا بد من تجديد عقد النكاح ما دام أنها قد انقضت عدتها، ومذاهب الأربعة على أنه لا بد من تجديد عقد النكاح. فابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا وقال أما رده بكون خلاف الإجماع ففاسد، إذ ليس في المسألة إجماع والخلاف فيها أشهر والحجة تفصل بين الناس، يعني دعوة الإجماع لا يسلم بها، كثير من المسألة يقال أنها إجماع عند التحقيق تجد أنها غير إجماع، بل إن ابن القيم ذكر أنه ذكر 17 مسألة حكي فيها الإجماع وحكي الإجماع على خلافها. فيعني لذلك طالب العلم ينبغي أن يكون محققا، فإذا وردت كلمة إجماع لا يتثبت هل هو فعلا في إجماع. فابن القيم ناقش قضية الإجماع وقال أنها ما في المسألة ليس فيها إجماع، وأن حديث ابن عباس حديث صحيح من جهة الصناعة الحديثية ولا مطعن في إسناده، فعلى ذلك لا يسعنا إلا الأخذ بقول إبراهيم النخعي، فهو الأقرب والله أعلم. وأي ذلك الرواية الأخرى عن ابن عباس قال: وكان إذا هاجت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، قال: فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فمن حيث الدليل الأقرب والله أعلم أن المرأة ترد لزوجها بالنكاح الأول من غير تجديد لعقد النكاح، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص بن الربيع، حيث رد ابنته زينب إليه بالنكاح الأول ولم يجدد عقد النكاح. وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم، لكن مع ذلك يبقى قول الجمهور أحوط، خاصة أن قول الأكثر هو الذي عليه المذاهب الأربعة. وتجديد النكاح لا يعني لا يكلف الإنسان شيئا، مجرد أن يقول الزوج الولي زوجته يقول قبلت، فيكون فيها بحضور شاهدين يكون في هذا احتياط للنكاح والأصل في الأبضاع التحريم. لكن من حيث التحقيق الذي يظهر هو قول إبراهيم النخعي، وهو أن المرأة ترجع لهذا الزوج بعد انقضاء العدة بالنكاح الأول، وأنه لا يستلزم تجديد عقد النكاح، لأن هذا هو ظاهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي العاص ابن الربيع. فهذا من جهة التحقيق. لاحظ هنا أن هذه المسألة يعني المرجع فيها للصناعة الحديثية، وهذا يبين أهمية عناية طالب العلم بالحديث. كل المسألة تدور على ما الذي ثبت من الرواية. الآن ثبت عندنا حديث ابن عباس، صح من حديث عمرو بن شعيب، حديث ابن عباس صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته بالنكاح الأول، فلا يسعنا إلا الأخذ بقول إبراهيم النخعي. لكن مع ذلك نقول إن قول الجمهور أحوط، أما من حيث الترجيح فقول إبراهيم النخعي أرجح، وهو الذي يعني اختاره جمع محققين من أهل العلم. فهذا هو تحقيق الكلام في هذه المسألة، هذه خلاصة الكلام فيها. عندما تقرأ خاصة في كتب يعني في كتب الفقه يذكرون لابد من تجديد عقد النكاح، لكن في كتب الحديث خاصة كتب الحديث الأحكام تجد فيها كلاما كثيرا وروايات وتشعبا. فهذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم اي نعم، طبعا هذا مشروط بأنها لم تتزوج، أما لو تزوجت ف هذا ظاهر أنها لا يمكن أن ترد زوجها الأول. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 40 فأسلمنا أو لا وكنا كتابيات اختار منهن 4. إذا أسلم الكافر عنده أكثر من 40 نسوة دخلنا ودخلنا معه في الإسلام، أو لم يدخلنا لكن كنا كتابيات باعتبار أن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية، فيختار 4 نساء ويفارق سائرهن. وذلك لحديث غيلان أنه لما أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، والمسألة يعني محل إجماع. قال: إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، يعني إن كان مكلفا اختار منهن بنفسه، أما إن كان غير مكلف فيقول المؤلف أنه ينتظر حتى يكلف. وهذه مسألة يعني افتراضية، كيف يكون زوج غير مكلف وعنده أكثر من 4 زوجات؟ لكن يعني الفقهاء أحيانا يفترضون بعض المسائل من باب تمرين الذهن، وحتى إذا وقعت يكون طالب العلم على دراية بها. قال: فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير، يعني عند هذا الرجل عنده مثلا 8 نساء قيل اختار 4 رفض، فيجبر على الاختيار ولو بالحبس أو التعزيل بما يراه الحاكم. وعليه نفقتهن إلى أن يختار. النفقة في هذه المدة تكون واجبة عليه حتى يختار أربعا، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، يعني بأية صيغة كان يقول أمسكت هؤلاء النسوة وتركت هؤلاء النسوة ونحو ذلك. أيضا ويحصل الاختيار بالوط، فالوط يدل على الاختيار ودلالة فعلية. فإن وطئ الكل تعين الأول، عند ثمان نساء وطئهن جميعا فيتعين الأربع الأول هن الزوجات وغيرهن يتركهن. ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة، يعني يحصل اختيار بالطلاق، فمن طلق من هؤلاء النسوة يعتبر يعني مختار لتركها، ومن لم يطلقها مختارا لإمساكها. وإن أسلم الحر وتحته إماء، فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه. إن أسلم الحر وتحته زوجات إماء، ليس ملك يمين انتبه، وإنما زوجات، يعني هذا رجل متزوج إماء ثم أسلم، وأسلمنا معه هن أكثر من أربع، طبعا مسألة نادرة الوقوع الآن غير موجودة. فيقول المؤلف اختار منهن ما يعفه، وإن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. وهذا يقودنا إلى المسألة سبق مرت معنا، متى يجوز للحر أن يتزوج الأمة؟ نعم نعم، ومن لم يستطع منكم طولا، يعني أولا يكون عاجزا عن طول أو المهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر. ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم. فيشترط شرطان لزواج الحر بالأمة، زواج لاحظ ليس ملك يمين، زواج. الشرط الأول أنه لا يستطيع مهر الحرة، الشرط الثاني يخشى على نفسه الزنا. أما إذا كان لم يتحقق هذان الشرطان فلا يجوز للحر أن يتزوج بالأمة. ولهذا قال المؤلف إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن، يعني إن كان لم تتحقق فيه الشروط ولم يجز له نكاح الإماء وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن فسد نكاحهن جميعا. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح. ارتد أحد الزوجين أو ارتد الزوجان جميعا قبل الدخول فينفسخ النكاح فورا. مثال ذلك رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم إنه وقع منه ردة نسأل الله السلامة، مثلا سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو وقع في أي سبب من أسباب الردة، فينفسخ عقد هذه المرأة مباشرة. طيب إذا انفسخ ما الحكم؟ يكون لها نصف المهر، يكون لها نصف المهر. أو كان الأمر بالعكس، المرأة هي التي وقع منها الردة فينفسخ عقد النكاح، هنا قال المؤلف ولها نصف المهر إن سبقها، إن كان الردة من الزوج فيكون للمرأة نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله. أما إذا كانت هي التي قد ارتدت أو هي السابقة بالردة فلا مهر لها، لا مهر لها، ويرجع إذا كان أعطاها مهر يرجع المهر كاملا للزوج. وهذه مسألة قد تقع، قد تقع أن رجل يعقد على امرأة ثم يقع منه ردة بأن يعني مثلا يقع في سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك فينفسخ عقد النكاح. وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، يعني إذا كان الردة وقعت بعد الدخول فينتظر حتى تنقضي العدة، فإن انقضت العدة ولا يزال على الردة لم يتوب إلى الله عز وجل فتحصل الفرقة بينهما. و يعني هذه أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصداق. والصداق يعني هو المهر، وهو العوض الواجب للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به. وقولنا وما ألحق به يراد بذلك وطء الشبهة مثلا، فلو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة برضاعة ونحو ذلك فيكون لها الصداق. وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة. وله عدة أسماء بعضها مذكور في القرآن، يسمى الصداق ويسمى المهر ويسمى الأجر ويسمى النحلة والفريضة والعلائق والعقر والحبا، كلها أسماء له. والله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني مهورهن. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن المهاجرين لما قدموا من مكة للمدينة تركوا ديارهم وأموالهم ليس معهم شيء، فأخى النبي عليه الصلاة والسلام بين كل مهاجري وأنصاري، وكان كأخيه الشقيق تماما، يرثه في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فكان ممن أخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فجاء سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، فمالي بيني وبينك نصفين، يعني سأعطيك نصف ثروتي نصف مالي، ولي زوجتان انظر إلى أيتهما تريد، أخبرني أطلقها فتعتد فتتزوجها. انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة، يتنازل عن نصف ماله، ليس مجاملة، يقول هو صادق، ويقول أيضا يعني أطلق إحدى زوجتين فتتزوج أنت بها. انظر ماذا كان موقف عبد الرحمن، انظر إلى عزة النفس أيضا. قال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فما رجع من السوق إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ربما أنه اقترض ثم سبحان الله ربح. ثم بدأ يتردد على السوق إلى أن أصبح من أثرياء الصحابة، معدود هو من أثرياء الصحابة رضي الله عنه. لما اغتنى تزوج، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني أثر طيب، يعني متطيب الرجل ويلبس ملابس الحسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال كم أصدقتها، يعني كم المهر؟ قال نواة من ذهب. قال أولم ولو بشات. والشاهد قوله كم أصدقتها، فهذا هو الأصل يعني الصداق من السنة، وأجمع العلماء على مشروعيته. والصداق يبذله الزوج للمرأة، وأما ما يوجد في بعض البلدان من أن المرأة هي التي تبذل المهر للزوج فهذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة، المهر يبذله الزوج للزوجة وليس العكس، لأن الزوج هو الطالب للمرأة والمرأة مطلوبة. ففي بعض البلدان الذي يبذل المهر الزوجة، هذا خلاف العقل، خلاف الشرع وخلاف العقل أيضا وخلاف الفطرة. طيب الصداق مقابل ماذا؟ هل هو عوض عن استمتاع الرجل بزوجته، أو مجرد هبة وهدية من الزوج لزوجته؟ الجواب أن المهر عوض عن استمتاع الرجل بزوجته، ولهذا سماه الله تعالى أجرا، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني الأجور مقابل الاستمتاع. وقال أن تبتغوا بأموالكم. وإن كانت المرأة تشترك مع الرجل في الاستمتاع، لكن استمتاع الرجل أكثر، فلذلك كان هو المطالب بالمهر. وأيضا جاء في حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين لما قال الرجل مالي، قال لا مال لك، إن كنت قد صدقت عليها يعني أمهرتها فهو بما استحللت من فرجها، يعني مقابل استمتاعك بها، أنت استمتعت بها، فهذا المهر مقابل هذا الاستمتاع. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. فالشاهد قوله بما استحللت من فرجها. فإذا نخلص من هذا إلى أن المهر مقابل الاستمتاع بالزوجة، والسنة تخفيفه وعدم المغالاة فيه. ولهذا خطب عمر الناس يوما وقال ما إكثاركم في صداق النساء، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما الصدوقات فيما بينهم 400 درهم. ثم ألزم عمر الناس قال لا أعرفن رجلا زاد في صداق امرأة على 400 درهم. فلما نزل من المنبر اعترضته امرأة وقالت يا أمير المؤمنين كيف تقول هذا، والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير. فقال عمر مقولتها العظيمة اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع مباشرة وصعد المنبر وقال أيها الناس كنت نهيتكم عن أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن أحب أن يعطي من ماله ما أحب. فانظر إلى يعني عمر رضي الله عنه يعلن رأيه على المنبر ويلزم الناس به، وتعترض عليه امرأة فيتراجع عن رأيه ويعلن تراجعه عن رأيه في نفس الوقت، لأنه رجل يريد الله والدار الآخرة، لا يضرها أن يقال عمر تراجع لما تبين لها الحق. وقال كل الناس أفقه من عمر، وهذا يدل على عظيم تواضعه وعلى تجرده وطلبه للحق. فهذا الموقف موقف عظيم، أمير المؤمنين تعترضه امرأة وتذكره بآية كان ذهل عنها، فيرجع ويغير رأيه ويعلن عن تغيير رأيه على المنبر في نفس الوقت، ويقول كل الناس أفقه من عمر. ما هذه الأخلاق العظيمة رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. إذن السنة تخفيف المهر ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يلحق الضرر به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينا. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال على كم تزوجت؟ قال على 4 أواق. قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رجل ما عنده الشيء وتزوج على 4 أواق. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كانت أحواله ليست ميسورة فينبغي ألا يكون المهر كثيرا، وإنما يكون مناسبا لحالته المادية. طيب، هل يشرع تحديد المهور؟ يحدد الناس مهر يقال لا المهر مثلا 50,000 40,000؟ الجواب لا يشرع، يترك الناس. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يحدد المهر ذكرته المرأة بالآية وآتيت أحداهن قطارا، فتراجع عمر. ويعني الغني يعطي مهرا كثيرا والفقير يعطي بحسب حاله، فلا تحدد المهور برقم معين، أن هذا هو ظاهر الأدلة أنها لا تحدد المهور، لكن يكون في توعية للناس بعدم المغالاة في المهور. طيب، الذي لا يستطيع المهر هل يستحب له أن يستدين لأجل أن يتزوج؟ الله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذي لا يجد ينتظر، يصبر حتى يستطيع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل الذي لم يجد مهرا أن يستدين، قال التمس ولو خاتمة من حديد. فالشاب الذي لا يستطيع المهر يصبر، قد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ما قال فليستدن، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما كون الإنسان يذهب ويستدين ويلحق ذمته بالديون الكثيرة لأجل يتزوج فهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يصبر حتى يكون قادرا على الزواج ثم يتزوج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بل بعض الناس تجد أنه يستدين لأجل يتزوج ثم يذهب ويطلب الزكاة، هذا خلاف الأفضل وخلاف السنة. فإذا كان غير قادر على المهر يصبر حتى يسر الله تعالى له المهر. يتعدد نعم، يكون عقد حالي ويتعدد أكثر من زوجة كذلك، هذا من باب أولى، تعدد باب أولى أنه يصبر حتى يكون قادرا. نعم. أي نعم، يرجع الغني والفقير كل بحسب حاله، يعني مهر الغني ليس مثل مهر الفقير. نعم. طيب، قال تسن تسميته في العقد، يعني تسن تسمية المهر أثناء عقد النكاح. والمقصود بعقد النكاح، انتبه لهذه النقطة، ليس المقصود بكتابة عقد النكاح، وإنما المقصود به الإجاب والقبول، يعني عندما يقول الولي زوجتك ابنتي فلان يسمي العقد المهر، يسمي المهر يقول على مهر قدره كذا، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج. فهذا هو مقصود الفقهاء بقولهم تسن تسمية المهر، يعني عند الإجاب والقبول وليس المقصود عند كتابة عقد النكاح. لكن تسمية المهر ليست شرطا لصحة النكاح، يجوز أن يتم النكاح بدون تسمية المهر، لقول الله تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا بالإجماع. فإذا كان من غير تسمية مهر كم يكون للمرأة من المهر؟ مهر المثل، يكون لها مهر المثل. قال ويصح بأقل متمول، يعني يصح المهر بأقل ما يسمى مالا، وعندهم قاعدة وهي أنه ما صح أن يكون ثمنا أو أجر صح أن يكون مهرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس والخاتم من حديد. فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. هذا رجل لم يسمي مهرا، الولي قال للزوج زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الزوج قبلت بحضور شاهدين، ولم يسميا مهرا، فيكون للزوجة مهر المثل. ينظر مهر المثل عادة في المجتمع كم، ويكون لها مهر المثل. أو سميا مهرا لكن كان فاسدا كأن يكون خمرا مثلا أو خنزيرا ونحو ذلك، فيكون لها مهر المثل. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، يعني إذا جعل صداق المرأة تعليمها شيئا من القرآن لم يصح ذلك. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية، يعني قول الجمهور. وجاء في حديث أبي معاوية الضرير قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، خرجه سعيد بن منصور، لكنه حديث ضعيف. قال ولأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن أو شيئا من القرآن، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، لقصة الواهبة نفسها التي وهبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، فصعد النظر فيها عليه الصلاة والسلام، وكان هناك رجل حاضر قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، فقال عليه الصلاة والسلام يعني ما عندك؟ قال ما عندي إلا إزاري. قال إزارك، إن أعطيتها إزارك فلم يبق لك شيء تستر به سوأتك، التمس ولو خاتم من حديد. ذهب وبحث ولم يجد، فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فالأقرب أنه يجوز أن يكون المهر تعليم القرآن، لكن بشرط، بشرط أنه لا يجد مالا، انتبه لهذا الشرط. أما إذا كان يجد مالا فلا يصح العقد، لا يصح العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أولا تمس مالا ولو خاتم الحديد، فلما لم يجد زوجه بتعليمها سورا من القرآن. هذا هو الأظهر الله أعلم. وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث لا تكون لأحد بعد، قل إنه حديث ضعيف، وقولهم إن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، فالصداق ليس هو القرآن، وإنما الصداق هو التعليم، والتعليم يعتبر عملا يستحق به عوضا. لكن هنا أنبه إلى أننا وإن رجحنا القول بأنه يصح أن يكون المهر تعليم القرآن أو سورا من القرآن، إلا أن ذلك عندما لا يجد الزوج مالا، أما إذا وجد مالا فلا يصح. إنما قلت هذا لأني أعرف قصصا وقعت في هذا، أن رجلا زوج ابنته آخر بتعليمها القرآن، فهذا عند الجمهور أنه لا يصح. وحتى على القول الراجح أيضا الذي رجحنا لا يصح، لأن الزوج قادر على أن يعطيها مهرا. فمثل هذه الاجتهادات ينبغي يعني أن يسأل عنها الولي قبل أن يقدم على هذا، خاصة أن هذا يعني عقد نكاح ميثاق غليظ. نعم يخفف المهر، لكن يجعل ما في مهر ويقول فقط بتعليمها القرآن، ويقول استدل بهذا الحديث، الحديث ينبغي أن يستدل به في موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أول التمس ولا خاتم من حديد، لم يجد خاتم ولو خاتم الحديد، قال إذن زوجتك بما معك من القرآن. الواقع أن بعض الناس يقدم على هذا يقول زوجتك بما معك من القرآن مع أنه يجد مالا، فهذا لا يصح. هذا عند جميع العلماء لا يصح عند الجميع، إنما أجازه من أجاز إذا لم يجد الزوج مالا، فانتبه لهذه المسألة. قال وتعليم معين، يعني يصح أن يكون المهر تعليما معينا من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة مباحة، فلأن هذا التعليم منفعة مباحة تجوز المعاوضة عليه، ف فصح أن يكون صداقا. الله تعالى ذكر عن الرجل الصالح الذي لقيه موسى وليس هو نبي الله شعيب، يعني بعض العام يعتقد أنه هو شعيب وغير صحيح، رجل صالح لما لقيه موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني كان المهر أجرة رعي الغنم لمدة 10 سنين. طيب هل هذا المهر قليل أو كثير؟ ها كثير، أجرة عمل مدة 10 سنين كثير، لكن هذا يدل على أن المهور كانت في زمن موسى عليه الصلاة والسلام كانت مرتفعة. طيب وقوله أو شعر مباح، لأن الشعر منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، فإذا جعل الصداق تعليما لشعر مباح فلا بأس، أو صنعة مثلا كخياطة ونحو ذلك. ويشترط علم الصداق، يعني يكون الصداق معلوما، الشرط هنا ليس لصحة النكاح وإنما لصحة التسمية، يعني لا بد أن يكون الصداق معلوما. ثم ذكر مؤلف تفريعات على هذا، قال لو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاء أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح، لأن هذه يعني فيها جهالة. أصدقها دارا دارا يعني ولم يحدد الدار لم يعينها فيها جهالة، دابة مطلقة لم يحددها فيها جهالة، رد عبدها أين كان أيضا فيه جهالة، خدمتها مدة ولم يحدد المدة أيضا فيه جهالة، ما يثمر شجره كذلك فيه جهالة، أو حمل أمتي أو دابتي فيه جهالة. فما كان فيه جهالة لا يصح أن يكون مهرا لأنه مظنة للنزاع، ولا يضر جهل يسير يعني في المهر. لكن فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بالقرعة، لأن هذه جهالة يسيرة وتؤول العلم والتعيين فيها يكون بالقرعة. وإن أصدق عتق قنه صح، يعني عتق عبده يصح أن يكون ذلك مهرا لأنه يصح المعاوضة عليه. لا طلاق زوجته، يعني لا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجته. فلو أن رجلا خطب امرأة وقالت أنا أقبل بالزواج منك بشرط أن تجعل مهري طلاق امرأتك، نقول هذا لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، وأيضا جاء في الصحيحين لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن لها ما قدر لها. فلا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها بأية صورة من الصور. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، لم يصح المسمى، لكن النكاح صحيح، وعلى هذا كيف يكون المهر؟ يكون لها مهر المثل. احنا قلنا إذا كانت تسمية غير صحيحة يكون لها مهر المثل. وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد، يعني إن لم يعلم الزوجان بأن المال مغصوب صح المسمى ويكون لها قيمة المال المغصوب يوم العقد لرضاها به. وعصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير، يعني لو كان المهر عصيرا ثم تبين العصير خمر فتصح التسمية ويكون لها مثل العصير. ولا نقول هنا لها مهر المثل في مسألتين هذه، لا نقول لها مهر المثل لأن هذه مثلية فتضمن بمثلها. وعلى هذا نقول إذا فسد المهر فيرجع لمهر المثل، لكن إذا لم يفسد أو أمكن الرجوع إلى قيمته فالواجب الرجوع إلى قيمته. طيب ونقف عند قول المؤلف وللأبي تزويج ابنته مطلقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم استئجار النخل حيث إنه شائع في بعض البلدان؟ استئجار النخل محل خلاف بين العلماء. استئجار النخل وليس الأرض، فيأتي إنسان لرجل عنده نخيل ويستأجر النخيل مدة سنة مثلا، فهل يجوز تأجير النخيل؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يصح تأجير النخيل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقالوا لأنه يفضي إلى أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والقول الثاني أنه يصح تأجير النخيل، قياسا على تأجير الأرض، لأنه إذا صح تأجير الأرض صح تأجير النخيل. وهذا هو القول الراجح في المسألة، هو قول عند الحنابل واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولأن الأصل في هذا الباب الإباحة، ولأنه لا فرق بين تأجير النخل وتأجير الأرض. وأما قول من منع بأنه يفضي إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فأجاب عن هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. أرأيت لو بيع البستان كاملا وفيه نخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه، يصح البيع عند عامة العلماء، لأن هذا الثمر بيع تبعا. فهكذا أيضا في تأجير النخل. وعلى هذا فالقول الراجح أنه يصح تأجير النخل ولا بأس به. طيب، هذا سؤال: ما حكم التعامل مع الشركات التي يكون لديها شرط غرامة تأخير لكن تدفع هذه الغرامة للجهات الخيرية مثل تمارا وتابي ونحوها؟ هذه الشركات، شركات التقسيط مثل تمارا وتابي ونحوها، لا بأس بالتعامل بها إذا كان الإنسان يضمن أنه لن يدفع غرامة تأخير، بأن مثلا يعرف من نفسه أنه سوف يسدد في آخر الشهر من مرتبه ويضمن ذلك. أما إذا كان ربما يتأخر في السداد ويدفع غرامة تأخير، فغرامة التأخير إذا كان يأخذها الدائن فهي حرام بالإجماع. أما إذا كان لا يأخذها الدائن وإنما تدفع لوجوه البر، كما في هذه المسألة في مثلا فيما يتعلق بشركة تمارا وتابي ونحوها، فهذه المسألة محل خلاف بين المعاصرين. فمنهم من أجاز ذلك، ومن أشهر من أجاز ذلك هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، ومنهم من منع ذلك، وعليه كثير من الهيئات الشرعية المصارف. والأقرب والله أعلم هو المنع، الأقرب هو المنع، لكن هذه المسألة تبقى اجتهادية، فهي محل خلاف ومحل اجتهاد ونظر. وعلى هذا أقول إذا كان من يريد التعامل مع هذه الشركات ربما يتأخر في السداد ويدفع غرامة التأخير هذه، فليس له التعامل. على القول الراجح نقول لا يجوز لك أن تتعامل معها. أما لو أنه ضمن أن يسدد من في فترة السداد من غير تأخر ومن غير حاجة لأن يدفع غرامة التأخير، فلا بأس بذلك، لكن لا بد أن يضمن هذا، لا بد أن يكون هناك ضمانات للسداد، كان يكون يعرف من نفسه أنه سوف يسدد، ينزل راتبه مثل آخر الشهر وأنه سوف يسدد وأنه لن يلجأ إلى دفع غرامة التأخير. فإن قال قائل إنه حتى لو ضمن بقبوله بهذا الشرط يكون مقرا للربا، فنقول لا يلزم من هذا أن يكون مقرا بالربا، هو لم يقر بذلك، هو يريد أن يستفيد من تقسيط هذه الشركة وسيسدد لهم خلال فترة السماح المجانية، ولا يلزم خلال فترة السداد، ولا يلزم الإقرار، لا يلزم أن يكون مقرا لهم على ذلك. على أن المسألة أيضا كما ذكرت مسألة خلافية اجتهادية، فيعني نجد أن من العلماء المعاصرين من أجاز ذلك ما دام أن الدائن لن يأخذ هذه الغرامة وإنما ستدفع في وجوه البر. كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف؟ جاء في حديث أم حارثة بنت هشام قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. رواه مسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب الناس بسورة قاف، لدرجة أن هذه الصحابية حفظت هذه السورة من كثرة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بها. لكن كيف تكون الخطبة بسورة قاف؟ الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عربا أقحاحا، فكان إذا قرئ عليهم القرآن فهموه. لكن في وقتنا الحاضر يحتاج الناس إلى تفسير وتوضيح، ولذلك فالأولى عندما يخطب الخطيب بسورة قاف أن يقترن بذلك توضيح لمعاني الآيات التي تحتاج إلى توضيح وتفسير. هل يجب على من به سلس البول أن يستنجي كلما أحدث بحدث آخر وراد يتوضأ لغير فريضة؟ نعم، إذا أحدث بحدث آخر غير سلس البول فلا بد من أن يتوضأ. إنما كلام العلماء أنه لا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى إذا أحدث بهذا الحدث الدائم فقط. فلو كان معه سلس بول لكنه أحدث مثلا بخروج ريح يجب عليه يتوضأ لأية صلاة، لفريضة أو نافلة أو أية صلاة. لو أحدث مثلا بخروج الغائط يجب عليه يتوضأ. إنما فقط لا يجب عليه يتوضأ إذا كان خروج الحدث الدائم نفسه، يعني مع سلس بول وأصبح البول يخرج معه باستمرار، هنا لا يلزمه أن يعيد الوضوء، لكن لو خرج منه حدث آخر يلزمه أن يتوضأ. هل عدم إجادة الزوجة للطبخ يعتبر من عيوب النكاح؟ لا يعتبر من عيوب النكاح، لأن بإمكانها أن تتعلم، لا يعتبر هذا عيبا، فبإمكانها أن تتعلم إلا إذا اشترط الزوج. لو اشترط عند النكاح ذلك فله شرطه، أما إذا لم يشترط فلا يعتبر من عيوب النكاح. تجديد النكاح على قول الجمهور هل يستلزم دفع مهر جديد؟ نعم، لا بد من مهر جديد، لا بد ولو مبلغا يسيرا. ولذلك حتى إذا أفتى العلماء بعدم صحة النكاح لأي سبب، مثل رجل مثلا طاف طواف الإفاضة وقيل أن طوافك غير صحيح، أو طاف طواف العمرة وقيل أنه غير صحيح وتزوج، أو امرأة فطلب تجديد عقد النكاح، لا بد من مهر ولو 100 ريال، المهم لا بد من مهر. يقول بي مرض معين متعلق بالطهار وأمرني الطبيب بالرياضة، فهل لي ذهاب إلى الأندية الرياضية حيث إنني لا أكاد أذهب إلا وأجد من يلبس اللبس القصير؟ نعم، لا بأس بالذهاب إليها، ويعني أنت تلتزم أنت بالضوابط الشرعية وتستفيد من هذه الأندية في الرياضة ونحو ذلك، لأن هذه مفيدة للبدن، خاصة أنك وقد نصحت بها من الطبيب. يقول فيما يخص عدم انتظار سنة لإثبات عنة الرجل وأنه يجوز الرجوع إلى الطبيب وعدم الانتظار، هل يجوز الأخذ برأي الطب في انقضاء العدة على خلاف المشروع؟ ليس هناك عدة، يعني كلام أنه ينتظر سنة هنا لإثبات العنة فقط وليس هنا عدة، العدة تبقى على ما قرها الشرع، لكن لإثبات العنة نقول إنه لا يحتاج في وقت الحاضر إلى سنة. إذا أثبت الأطباء بالدليل القاطع أن هذا الرجل عنين يفسخ عقد النكاح، ثم بعد فسخ عقد النكاح لابد أن تعتد المرأة، لابد تعتد المرأة بحيضة عدة الفسخ. يقول تم عقد قراني وتم الاتفاق على مبلغ المهر وبطلب من الزوجة أجلت موعد استلام المبلغ إلى ما بعد عقد القران، ماذا علي؟ مع العلم أن جميع الأطراف صادقوا على البيانات. ما دام أنه حصل تفاهم على تأجيل تسليم المهر فالأمر في هذا واسع، يعني يعتبر هذا مهر مسمى ولكن أجل تسليمه إلى ما بعد عقد القران، فالأمر في هذا واسع ولا بأس بذلك. هل يجوز عند تلاوة آية فيها ذكر الجنة أن نقول اللهم إني أسألك الجنة ثلاثا ووالدي يا أرحم الراحمين، وكذلك عند ذكر آية فيها عذاب النار؟ يسن ذلك لكن في صلاة النافلة خاصة، أما صلاة الفريضة فلا يسن ذلك وإن كان جائزا، وإنما قلت جائزا لأن الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، فالأصل أنه يجوز في الفرض وفي النفل، لكن باعتبار أن هذا إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل خاصة، فالسنة أن يكون في صلاة الليل خاصة، وأن المصلي إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر تعوذ بالله من النار ونحو ذلك. أما في صلاة الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو في حديث ضعيف، لم يرد، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ونقل الصحابة للأمة كل شيء حتى اضطراب لحيته، ومع ذلك لم ينقلوا أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب تعوذ بالله من النار. فإذا هذا لا يقال في صلاة الفريضة، إنما يكون في صلاة النافلة فقط، خاصة في صلاة الليل. في الفريضة حتى في الفريضة، نعم في الفريضة نعم بابها واحد. لو أن شخصا نوى عملا صالحا وبذل ما يستطيع لكنه عجز عنه، هل يكتب له أجر ذلك؟ نعم، إذا نوى عملا صالحا لكنه عجز عنه فيكتب له أجر نيته، يكتب له أجر نيته. لكن لو كان قد اعتاد فعل هذا العمل الصالح ثم عجز عنه فيكتب له الأجر كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فرق بين مسألتين، إذا لم يكن قد اعتاد العمل الصالح لكنه أراد أن يعمله وعجز يؤجر على نيته، أما إذا كان قد اعتاد العمل الصالح ثم عجز عنه فيكتب له الأجر كاملا. هل جميع الثلث الأخير من الليل وقت الإجابة الدعاء أم أن بعضه أرجى من بعض؟ بعضه أرجى من بعض، لأن الليل فيه ساعة إجابة، والمقصود بالساعة ليست هي 60 دقيقة وإنما لحظات يستجاب فيها الدعاء، مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام إن في الليل ساعة، يعني لحظات، إن في الليل ساعة لا يسأل مسلم فيها شيئا ربه إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، وهذه اللحظات الله أعلم متى تكون، لكن أرجى ما تكون في الثلث الأخير من الليل، وأرجى ما يكون في الثلث الأخير من الليل آخر الليل قبيل أذان الفجر، هذه أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة. لكن الثلث الأخير من الليل كله مظنة إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. لهذا ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون له نصيب من صلاة الليل، يعني ولو أن يستيقظ قبيل أذان الفجر ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، فإن هذا أولا هو دأب الصالحين، وأيضا ثانيا هو أمان من النفاق، ثالثا أنه يعينه على صلاة الفجر، رابعا أنه تنحل به عقد الشيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام وذكر الله انحلت عقده، وإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فقام نشيطا طيب النفس وإلا قام خبيث النفس كسلان. وبقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها بعد درس غد بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.